بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. والحمد لله صاحب المنة في حب الله ورسوله، لقد ظهرت آلاؤه في من يحبهم ويحبونه. والصلاة والسلام على سيد المحبوبين في النشأتين وعلى آله الذين ورثوه في محبة الثقلين وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم أواصر المحبة في الله، وعلى من تبعهم من المؤمنين الذين بلغوا المعالي في الإخلاص فلم يحبوا ولم يبغضوا إلا لله. أما بعد، صلى الله عليه وسلم أعطانا الضمانة أن أهل الحق وأهل السنة والجماعة الذين هم نقاوة وخلاصة أهل الإسلام، هناك ضمانة ربانية ببقاء هذه الطائفة أنها لن تفنى أبدا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فبقاء دعوة الإسلام ومنهج النبوة كان حتما مقضيا. أرأيت لو زالت الشمس من هذا الكون أو زالت الجاذبية كم يكون الاضطراب؟ كذلك وجود دعوة الحق، فإنها والشمس والقمر والجاذبية والماء والهواء من سنن الكون التي يتحتم وجودها ما بقيت الحياة. ننتقل إلى الخيارات المتاحة الآن فيما يتعلق بالظروف التي نمر بها الآن. يعني نقول كل ميسر لما خلق له، وكل واحد يختار لنفسه بقى، لكن لا ينسى أنه محاسب أمام الله تبارك وتعالى، وأنه صائر إلى الحساب عاجلا أم أجلا. الناس الذين يصرون على الفتن والمحن وتمزيق الصف، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر وحدة الصف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هؤلاء يحبهم الله. الصف ليس فقط صف الجهاد، لكن صف الصلاة، إن الله يحب الذين يصلون لوجهه صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم جدا بتسوية الصفوف في إيه؟ تراصوا أو اعتدلوا أو استقيموا، كان يوصيهم بالإيه؟ بالتماسك وعدم وجود فروجات للشيطان فيما بينهم، لأن يعني المطلوب تماسك الصف في كل شيء وليس فقط في الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. في الصلاة أيضا هناك اهتمام شديد جدا، يعني لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الظاهر ينعكس على الباطن. فأيضا يحب الذين يصلون له إيه؟ صفا كأنهم بنيان مرصوص. ومعلوم الاهتمام الشديد بموضوع تسوية الصفوف. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال من وصل وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. نستطيع أن نعممها ونقول أيضا في صفوف الدعوة، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، ليتسبب في الفرقة ويتسبب في تمزيق الكيان الموحد والمتناسق، ويشمت بين الأعداء، ويعين من يريد دون إطفاء نور الإسلام لأهواء شخصية أو انتصارا لنفسه ولو على حساب الدعوة. فيعني هذا نذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قطع صفا قطعه الله، هذا أخطر. ومن وصل صفا وصل الله، فهي دعوة لتآلف الصفوف واجتماعها والتجاوز عن يعني الخلافات. الخيارات المتاحة للمصرين على تمزيق الصف هي خيارات خمس. أولها خيار شمشون، خيار شمشون اللي هو إسرائيل بتهدد به دايما، إن لو حد قرب لها هتلجأ لخيار إيه؟ شمشون اللي هو إيه؟ ها؟ علي وعلى أعدائي، علي وعلى أعدائي، أحد يضربوني بالنووي أو يعني حد هيقرب مني أنا كمان إيه علي وعلى أعدائي، لأن يعني الأضرار بتكون بتتجاوز كل الحدود يعني. فخيار شمشون للأسف هو يعني من اختيارات السيئة جدا التي يلجأ إليها بعض الأنانيين ممن لم يشموا رائحة نكران الذات ولا إعلاء المصلحة العامة للدعوة وللإسلام في سبيل الانتصار لأهوائهم وتحقيق ذواتهم بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو أن تنزف الدعوة من دمها و يعني ننتكس إلى الوراء، وأن ينهدم هذا البناء الذي بذلت فيه أعمار وسنوات وعرق وجهد، وابتلي الإخوة أشد الابتلاء في سبيل يعني إعلاء هذه الدعوة المباركة التي قامت على الكتاب والسنة بفهم الصح السلف الصالح. خيار الثاني خيار الوزغ البرص اللي هو ما بيعملش حاجة غير إن هو إيه ينفخ في النار، نمام ينفخ في النار زي الوزغ. الخيار الثالث خيار الضفدع. الخيار الرابع خيار الصمت. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، أقل ما فيها كف شرك واسكت، إن كنت لا تستطيع أنك تنطق بخير اسكت ومن صمت نجا. أما الخيار الأخير فهو خيار النطق بخير، كل كلمة فيها خير فيها إصلاح فيها تغافر وتسامح وحرص على يعني رأب الصدع ووحدة يعني الصف. نفصل قليلا في هذه الخيارات. أما خيار الوزغ فهو خيار إيه؟ مسعر حرب. في ناس تعشق النيران، عندنا مرض نفسي اسمه البايرومينيا اللي هي هوس إشعال الحرائق، التراب بيجي اسمه التراب النزعة، فتجيله نزعة كده بيستمتع جدا بأنه إيه يولع حرائق في السجاجيد وفي الستاير، يستمتع بالبايرومينيا دي. ففي ناس هويتها إشعال النيران، هؤلاء الأوزاغ أو مسعر الحرب هو كل همه يولع النار، ينفخ في النار كما كانت الوزغ والبرص ينفخ النار على إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دائما إيه إن الله إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، فهو وكيل رسمي عن إبليس، وكيل إبليس في التحريش بين الناس، إلقاء الحوارق الحرائق إشعالها، عدم السماح بإطفائها، كل هذا انتصارا لنفسه وهواه. إشعال نار الثأر والانتقام، شوف عملوا فيك إيه، لا أنت إزاي ده أنت كذا وكذا، ثأر انتقام حتى تستهلك قلبه ويظل الدافع له في كل صرفته التشفي والتشهي بإشعال الحرائق. وفيهم يقول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، ويقول الآخر وإخوانا حسبتهم دروعا فكانوا ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوا ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب فقلت نعم ولكن من ودادي. فالسعاية قبيحة ولو كانت صحيحة، النميمة والوشاية ونقل الكلام بين الناس وإشعال يعني هذه الحرائق، العلمانيون والليبراليون والأعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل التثليث والشرك يجتمعون ويرفعون شعار ها فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعان. ونحن ينادينا رسولنا صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله، ومنا من يختار خيار الوزغ لتفتيت يعني الصف. في الصحيحين أن أم شريك رضي الله عنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمرها بذلك، وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، لأنه وقال كان ينفخ النار على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة من أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. سبب كثرة الحسنات في الأولى أن تكرر الضربات في القتل يدل على عدم اهتمام بأمر صاحب الشرع، فإنه لو قوي عزمه واشتدت حميته لقتلها لقتلها في المرة الأولى، لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب. فلازم الإنسان تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أن إيه يقضي عليها من أول يعني ضربة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان في بيتها رمح موضوع، فقيل لها ما تصنعين به؟ فقالت أقتل به الوزغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ولم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار غير الوزغ، فإنه كان أنفخ عليه النار، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بقتله. فيعني نوصي من يرضى لنفسه خيار الوزغ بأن يتنزه ويترفع عن هذا الخيار الذي لا يليق بمحب للدين وموال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، وأن ندعو الله أن ألا يجعلنا مفاتيح شر مغاليق خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واضح. ونحن في كل يوم في الصباح والمساء بندعو دعاء ضمنه ايه عبارة اعوذ بك واعوذ بك ان اقترف سوءا على نفسي او اجره الى مسلم. نعم. اما الخيار الثاني فهو خيار الضفدع. روي عن انس رضي الله عنه قال لا تقتلوا الضفادع، فانها مرت بنار ابراهيم عليه السلام فحملت في افواهها الماء وكانت ترشه على النار. وهذا الحديث فيه كلام من حيث يعني الصحه. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحه. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. يعني لا تتكلم إلا إذا كنت على يقين أن الكلام أرجح وفيه خير من الصمت. وقال الشافعي رحمه الله إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه أوصني، فقال لا تتكلم، فقال لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم، قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. أيضا قد ورد الحديث في ذم بعض الناس ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الباغون للبراء العنت، الباغون للبراء العنت، للأبرياء العنت، و يعني يتلمسون الشدة والتضييق على الناس. يقول الشاعر فإن كنتم لا تحفظون مودتي ذماما فكونوا لا عليها ولا لها، قفوا وقفة المعذور عني بمعزل وخلوا نبالي للعدا ونبالها. ادخروا السهام للعداء ولا تتلفوها في أن يضرب بعضكم بعضا. التمكين للعقيدة والانتصار للشريعة والعلو على أعداء الأمة يعتمد مما يعتمد على الصلاح والأخلاق الإيمانية الفاضلة وزيادة نسبة صفاء القلب وكثرة الاستغفار وتجديد التوبة مع تجدد الأنفاس. هذا هو الاقتراب الحقيقي من منهج النبوة وسيرة السلف الصالح. فالمخرج رقم واحد هو الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بذنوبنا دامت بليتنا فالله يكشفها إذا تبنا. فالدواء هو الاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يوصي جنده بالتوبة قبل النزال، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أيها الناس، عمل صالح قبل الغزو فإنما تقاتلون بأعمالكم. وكان الفضيل ابن عياض يقول للمجاهدين إذا أرادوا أن يخرجوا: عليكم بالتوبة فإنها ترد عنكم ما لا ترده السيوف. فالمطلوب أن نرفع دائما أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرحم المسلمين، وأن يجتهد كل في الدعاء حتى يسقط رداءك عن منكبيك، فإنه إن سقط علوت في الرأي تطغن العقول وليس تطغن الصدور. يعني الحقيقة الوضع الذي نمر به الآن، يعني أنا أعتقد هي إن شاء الله عسى أن يكون خيرا، كما قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لأن هذه الأشياء يحصل فيها تمحيص وأيضا تعلم، يعني رغم مرارة ما يحدث لكن الواحد استحضر أيضا أنها نوع من الرصيد والخبرات. الشباب الذي لم يصطلي من قبل بنار الفتن محتاج، أو يعني من المفيد أن تلفحه بعض نارها لتزداد إلى رصيده المتراكم. ف يعني الوضع الذي نتكلم فيه أو الوضع الذي نعاني منه الآن، أريد أن ألفت النظر لبعض الأشياء بسرعة. يعني أن أول شيء أننا لا نقلق أبدا على المنهج السلفي، منهج النبوة ومنهج أهل السنة والجماعة كمنهج معصوم، لأنه يقوم على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلن يستطيع أحد أن يقضي عليه. ما تقولش أنا خايف أن المنهج يروح أو الدعوة، لأن الله تكفل بحفظه. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. المنهج ثابت ولن يضيع. الذي سيخسر هو البشر منتسبين المنهج إذا حادوا عنه ولم يحكموه فوقهم ويجعلوه فوق رؤوسهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فلينظر يعني كل امرئ لنفسه. الأوضاع التي نحن فيها الآن أقوى علاج لها هو إمساك اللسان، الكف عن الخوض سواء باللسان أو بالأقلام إلا عن أو بالكيبورد إلا عن خير. لا تنطق إلا إذا كنت متأكد أن هذا فيه خير وأنه يكتب يعني بإذن الله في ميزان حسناته. المحافظة على هذه الدعوة ليست مسؤولية قيادة الدعوة على الإطلاق، هي مسؤوليتكم أنتم بالأساس، بالأساس بالكف الألسن وبالتناصح وبالتصدي لمن يريد أن يحدث خرقا في السفينة، كما في حديث السفينة يعني المعروف. ف يعني الإخوة السلفيون عرفهم الناس أئمة لهم في المحاريب في الصلوات، معلمين في الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم، يواسون الفقراء والمساكين واليتامى في الضراء ويشارك لهم في السراء ويفقهون الناس في دينهم، يحيون السنة ويميتون البدعة، علموا الرجال والنساء والشباب والشيوخ والأطفال، ذاقوا في سبيل هذه الدعوة نكال السجون ومرارة الاعتقال والتضييق في الأرزاق ونحو ذلك. ويعني نحن إذا كنا مررنا بتجربة المرحلة التي مضت من بعد الثورة، فإحنا جزء من المجتمع، فوارد جدا أننا الثورة تترك بعض البصمات أو الأثار الجانبية علينا كما تركتها على غيرنا من الكيانات. يعني نحن لا ننفصل عن هذا المجتمع، واللي كان من أحسن آثاره النفسية الثورة، كان أحسن أثر نفسي على الشعب المصري هو إيه؟ تحسين صورة الذات. يعني شعرنا بأن احنا نستطيع أن نغير، نستطيع أن نكون أحسن، لأننا لم نشعر بهذا في هذه الحقبة المظلمة من عصر يعني الكابوس. فزايدة قوي عندنا بقى دي الأثار الجانبية بتاعت الدواء. يعني الثورة دواء، بس كل دواء له أثار جانبية عادي. فمن الأثار الجانبية روح التمرد ارتفعت عند الشباب زي ما ارتفعت في كل قطاعات المجتمع. أي ثورة لازم دي من توابع الزلزال اللي لابد منها، تحصل توابع بعد الثورات، فده إفراز طبيعي جدا للثورة، وشبابنا جزء من هذا المجتمع، فكان طبيعي أن الشباب أيضا يتمرد على حسن مبارك أو أي حد يفكره بحسن مبارك اللي هو رمز السلطة، أي رمز للسلطة، حتى ممكن تكون مع الأب في البيت أو مع الناظر في المدرسة أو مع الشيخ في الجامعة. فإذا في روح تمرد، وهي إفراز طبيعي بالنسبة للشباب بعد الثورة، ونرجو أن الأمور إن شاء الله تعالى يعني ترشد، ونحن نعترف بحق الشباب، هذا عصرهم، إحنا خدنا فرصتنا قبل كده، فالله أعلم ماذا يفعل بنا، لكن هذا عصركم أنتم، هذه دعوتكم أنتم، ليست لهي دعوة للقيادة بتاعت الدعوة ولا قيادة ولا ملك للحزب، هذه دعوتكم وأنتم مسؤولون على الحفاظ عليها والأخذ على يد من يهدد بقاءها أو الذي يتسبب في تقهقرها الوراء. تماسك القاعدة والالتفاف حول مساعي الإصلاح، وهي إن شاء الله على وشك أن تبدأ يعني خلال ساعات قليلة إن شاء الله بإذن الله، هناك أمل أن نستفيد من هذا الظرف الذي مررنا به، وأن يلزم كل من يهدد أمان هذه الدعوة وسلامتها، وأن يؤخذ على يده وأن يكف عن يعني ظلمه. فحزب النور مثلا ليس ملكا لا لرئيسه ولا للهيئة العليا ولا ملكا للسلفيين فقط، ده أمل، أمل لو أنتوا طلعتوا برا مصر هتشوفوا خطورة الموقع بتاعنا، الناس كلها برا، وأنا أجزم وبما فيهم رؤساء بعض البلاد، رئيس دولة يقول لك احنا مستنين مصر، أملنا في مصر، ده رئيس دولة ممكن ويقول لك أملنا في مصر، الإخوة في غزة يقولوا أملنا في مصر، الإخوة في كل مكان، في حتى في العالم الغربي والشرقي والجنوبي، الجميع يشتشرئب أعناقه إن في أمل جديد يعني في الدعوة السلفية لما عندها من يعني نوع من الشمولية لم يتميز بها كيان في هذا في هذه الزمن إلا هم بعد الإخوان المسلمين. هي الدعوة الشمولية بقدر المستطاع دائرتها بتغطي دائرة واسعة من وظائف الدين، وبجانب طبعا كيانات أخرى جزئية قامت ببعض الوظائف الدعوية حسب اجتهادها، لكن لا يشك أحد أن الأداء أداء الدعوة السلفية أداء الشمولي خدم في كثير جدا من المجالات، خاصة مجالات التميز العلمي المنهجي، اتباع أو إحياء السنة ومنهج أهل السنة والجماعة، والتصدي لأهل البدع والافتراق، وأن أثره امتد بصورة يعني تؤهله إلى أن يصبح أقوى حزب سياسي في مصر، ولكن أبت الأهواء وأبى الكيد الذي يكيده بعض الأعداء، خاصة الإعلام الذي ينفخ في النار كالوزغ، يعني أبت إلا أن تحاول أن تجهز على هذا الإنجاز. نقول نحن لا نستسلم، لا يزال هناك أمل في في المحافظة على هذا الكيان بإذن الله تعالى. وأكيد في ناس إن شاء الله من الصالحين فيكم جميعا ومن من يحبون هذه الدعوة ويخلصون لها يستعينون بأقوى سلاح في مواجهة هذه الفتن وهو سلاح يعني الدعاء. فنقول لكل الأطراف لا تقتلوا هذا الأمل ولا تخيبوا أمل الأمة فيكم. في أمل جديد ظهر بعد يعني هذه المرحلة، وإن حراسة الدعوة مسؤوليتكم أنتم لأنها ملككم أنتم، لا يملكها رئيس الحزب ولا الهيئة العليا في الحزب ولا مجلس الأمناء ولا إدارة الدعوة، هي دعوتكم أنتم وملككم أنتم ومستقبلكم، لأننا نقف في طابور المغادرة. فيعني حافظوا عليها وهي مسؤولياتكم أنتم. أول شيء بكف الأذى، الخوض والكلام المدمر الذي يحصل على النت والفرقة وهذه الأخلاق التي كانت مستترة فأظهرتها يعني هذه الظروف الجديدة. كما ذكرت يعني أول دواء هو الاستغفار لله تبارك وتعالى، ثم مراجعة النية وتصفيتها والتخلي عن حظوظ النفس والانتصار لها والتحلي بنكران الذات وتجاوز الحدود الشخصية. نتفائل، لا تحسبوه شرا لكم، إن شاء الله الدعوة تجاوزت محنا يعني شبيهة بهذه المحنة في ضروتها من قبل، والحمد لله أخرجنا الله منها سالمين معافين ولم يؤاخذنا عز وجل برحمته يعني ذنوبنا. وربما صحت الأجساد بالعلل، ما هي الأمراض تدي مناعة. فنرجو أن نستفيد من هذه التجربة وأن تمر بخير، ونتفائل أن تتحول المنحة إلى محنة والفرقة إلى وحدة، وتكون هذه المرحلة خطا فاصلا بين مراحل سابقة ومراحل إن شاء الله مقبلة إلى يعني أحسن. ونقول أيضا أننا في حاجة إلى حاجة معروفة في أي مؤسسة محترمة يعني أو منهج إداري سليم، لازم في الإدارة الصحيحة بيكون في إعادة التقييم. وده التقصير اللي حصل، إن إحنا لم يحصل إعادة التقييم بين وقت وآخر، فحصلت تراكمات في الأخطاء ولم تعالج مبكرا. فالحمد لله الآن إدارة الدعوة تلم شعثها من جديد، ومجلس الأمناء بفضل الله عز وجل ثم بدعمكم له وتماسككم حتى لا يمكن أحد من إغراق هذه السفينة. لابد من التماسك والتحريض، يعني لازم تضغطوا على كل شيوخ الدعوة أن يقوموا بواجبهم ويعني أن يصونوا هذه السفينة من الغرق. أيضا من لو إحنا عملنا إعادة تقييم واستفدنا من التناصح ما بيننا، أكيد أول معلم خطير جدا هو أن الدعوة نسيت الدعوة. السياسة من ساعة ما دخلناها سرقت كل معظم طاقتنا، والدروس العلم لم تعد كما كانت من قبل، الدروس المنهجية لم تعد كما كانت من قبل، طبيعة القضايا طغى عليها التفاعل مع الأحداث بصورة يعني فيها نوع من يعني الإفراط. لا تنسوا أن المنهج الصحيح للتغيير هو ما يحدث في المساجد، هذا طريقنا عن قناعة، ويؤيدها النصوص الشرعية والتجربة التاريخية والعقل والنقل وكل شيء. رجال الدعوة هم أهل المسجد، لأن هؤلاء هم الذين يدفعون يبذلون ويضحون لنصرة الدين. أما الهتيفة واللي بينتخبونا واللي بيسقفونا بره، فدول عايزينك عشان تأدلهم مطالب مشروعة، مش بنقول إنها مطالب غلط، لكن هو عايزك تديه تحللوا المسكن والبطالة وكذا وكذا وكذا، وهذه مطالب مشروعة نحن لا ننكرها، لكن هو عايزك عشان مصلحته تحقق له هدفه وأمانه، بدليل هو يقولك امسكوها انتوا يا عم الشيخ على الأقل مش هتسرقونا. فهو برضو بيفكر في انه ايه، عايز انت تقدم له حاجة، وما احنا انتخبناكوا ليه؟ واضح. فدي مطالب مشروعة، ولا شك ان كان فيه فائدة من التطور الذي حصل في نمو الدعوة، لأن تجارب أفادتنا كثيرا، أخرجتنا من الإنغلاق، جعلتنا نلمس تركيبة المجتمع بصورة واقعية مش مثالية خيالية زي كما كان من قبل. فعرفنا إمكانياتنا وإيه حدود طموحاتنا في كل يعني مرحلة من المراحل، وإن إحنا لسنا وحدنا في المعادلات، وبالتالي أنت مضطر أن تتعامل مع كيانات متعددة وتحافظ في نفس الوقت على يعني ثوابتك. فالطريق الصحيح للتغيير هو الدعوة والعبادة والنسك والتعليم، تحفيظ القرآن الكريم، وكل هذه الوظائف التي قامت الدعوة أساسا من أجلها، وللأسف أدت في عصر الكابوس أداء أفضل مما بعد الثورة. صحيح استهلكنا في السياسة إلى وقت، لكن كفاية أو كده، حكاية زادت عن حدها. فنرجو إن إحنا نرجع للاستقرار للعمل الدعوي والعبادة والذكر وحفظ القرآن والنشاط العلمي، ونكف عن استهلاك طاقاتنا في قضايا السياسة ومتابعة الفضائيات وغير ذلك. دخول السياسة ما كانش عشان نخدع نفسنا، لو كنا نسون السياسة بتحقق لنا هدف التمكين للشريعة أو إقامة الدين، لا، ليس هذا هو الطريق على الإطلاق. كان الرسول عليه السلام قبل لما قريش جاءت قالت له إن تريد كنت تريد ملكا ملكناك، كان يمسك الملك ويقول هغير، لكن هي أساسا في وضعنا هي للمدافعة، للمدافعة عشان لا نوطأ بالأقدام كما كان يحصل في عهد حسني مبارك. البعد الكامل والبلد في حالة إعادة تشكيل، تخيلوا ده كل المدافعة دي وشوفوا بيحصل إيه في لجنة التأسيس، والرعب من كلمة الشريعة، والكفر الذي ينضح من أفواه بعض الناس، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا لو كانت ثابت خالص بقى كان حصل إيه. فلا شك أن النية مش عشان ده يحقق لنا أهداف، لكن هي نوع من المدافعة على الأقل لحماية الدعوة من أن يتكرر معها ما كان يحدث من قبل. لكن خدمة الدين، تمكين الدين لا يكون عن طريق السياسة. افعل ما استطعت، ادرأ الشر ما استطعت، واجلب من الخير ما استطعت، لكن اللي بقى حتى الحزب، احنا قلنا الحزب هيعمل ترخيص بقى، عمل معسكرات إسلامية ودورات تعليمية ومحاضرات ومعاهد ومناهج تحت اسم الحزب عشان يبقى وضع رسمي ونستفيد في نشاط الدعوي، مش ان احنا نصدق ان احنا يعني داخلين السياسة عشان السياسة. السياسة أهميتها للمدافعة، وتبقى في المناسبات بقى يعني نحشد أنفسنا لما يكون في تصويت على شيء معين، لكن نسينا نفسنا ودخلنا السياسة ويعني فرقتنا بهذه الصورة، فلا بد أن يعني ننتبه لهذا الأمر. لابد أن يعود دور المسجد، نقوي الأخوة الإيمانية بيننا، أن نعود من جديد ويعني نرتبط بالمنهج وليس بالأشخاص، لا نرتبط بأشخاص، هذا منهج، منهج النبوة، لأنه الطريق الوحيد للتمكين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر مراحل الأمة، الملك الجبرية وخلافة الراشدة وملك جبرية وملك العضود، ثم قال بعد ذلك ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فلن يمكن الدين إلا منهاج النبوة وليس يعني غيره. فدائرة السلفية كمان من المعاني المهمة جدا احنا محتاجين يعني ان نؤكد عليها، ان دائرة السلفية اوسع من الحزبية الضيقة. كلمة سلفية اسكندرية دي روجت لغرض خبيث، زرع حاجز نفسي بين الاخوة في الاسكندرية وبين غيرها من الاماكن. فنحن نرفض كلمة سلفية، مفيش حاجة اسمها سلفية اسكندرية وسلفية كذا وسلفية كذا، لا اطلاقا، هو منهج النبوة نحن نعتصم به ونستمسك به ونوالي عليه ونعادي عليه. مرجعية الاسكندرية ومنهجياتها لا تنفصل اطلاقا عن المرجعيات السلفية في كل انحاء مصر. فعايزين نتخلى عن الولاء لأشخاص، وأن يكون ولاء لأشخاص هو معيار المحاسبة، عايزين الكفاءة هي تكون المعيار مش الولاء أو التحزب على يعني أشخاص. فإحنا الجسد السلفي أوسع بكثير جدا من اسكندرية، لابد أن يحصل نوع من التلاحم والارتباط بمرجعياتنا كلها، يعني لا فرق على الإطلاق وما فيش أي تمييز على الإطلاق. اتكلم عن نفسي على الاقل يعني مع حفظ القاب الجميع, يعني ما فيش فرق عندنا بين الشيخ ابو ادريس والدكتور مثلا محمد يوسف ابراهيم ولا ياسر البرهامي ومحمد حسن ولا سعيد عبد العظيم ولا الحويني ولا احمد فريد وعبد الله شاكر ولا احمد حطيبه ومحمد حسين يعقوب او الدكتور عبد المقصود. كل هؤلاء هم رموزنا, هم مرجعيتنا, هم شيوخنا, وهم مصابيح طريقنا. ما فيش فرق بين عالم واخر وبين داعي واخر. قد يحصل اختلاف في بعض الاساليب وهذا امر مقبول ولا غضضة فيه على الاطلاق, لكن نحن مرجعيتنا واحده, دعوتنا واحده, فينبغي ان نتكاتف للاتي. واهل الباطل يعني يرفعون شعار يعني ايه ان يجمعوا كيدهم وان ياتوا صفا واحدا لتحدي اهل الحق ولمحاوله اطفاء نور الاسلام في مصر. هذا واضح, ما حدش بيتهم حد, لكن هو كل كلامهم وكل مواقفهم بتصب في الرعب من الشريعه, تخويف الناس من الشريعه ومن الدين. وهذا حصاد مما زرعه حسني مبارك, وهو الاسلاموفوبيا التي أشاعها في داخل بلاد المسلمين وخوف المسلمين من الإسلام ومن أهل يعني الدين. الدعوة هي الأصل, السياسة فرع الأصل, العمل الدعوة هي الأصل, الجماعات وسائل لخدمة هذا الأصل وليست مقصودة في حد يعني ذاتها. المهمة الأساسية التي تناط بنا الآن هي تدين المجتمع, نشر التدين في المجتمع وفي المسلمين قبل حتى أن تقول نحكم بالشريعة. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بالشريعة إلا بعد ما انتقل من مكة حيث الاضطهاد إلى المدينة ومكنت وقامت الدولة وقام الكيان. فمش هيجي الحكم بالشريعة بأن نقهر الناس بالقوة أو في الشوارع بالقوة, لا, لابد أن نوع من التمكين, رحلة الله أعلم تطول أو تقصر, لكن هذا هو الهدف. الهدف تدين الناس أن يحبوا دينهم وأن يكون عندهم ولاء لهذا الدين, أن يكونوا على وعي بمؤامرات أعداء هذا الدين الذين يحاولون أن يصدوا عن سبيل الله ويعني يبغونها عوجا. على أي الأحوال كان لابد من التجربة, لأن وضع مصر وضع متميز جدا, ما كنا نستطيع ان احنا نترك الساحه تماما ثم بعد ذلك يعني يعود الاعتقال ويعود التعذيب ويعود القهر بصوره او باخرى وتشل الدعوه من جديد. لان لو تركناهم معروف لازم اول حاجه ياخذوا اجراءات وقائيه لقمع الصحوه الاسلاميه, ده في المدافعه وشوف بيعملوا ايه, يعني في نوع من المدافعه بتحصل, ومع ذلك الحرب لا اخلاق فيها على الاطلاق, حقد وكراهيه لكل ما هو يعني إسلامي. وقضية السياسة بالضبط اللي يعني كان حسن مبارك دايما وعمر سليمان قالها, قال لك إن الشعب المصري غير مهيأ لما يسمى بالديمقراطية, يعني يحكم نفسه بنفسه, الشعب قاصر أطفال. فمن ثم قال بعضهم يعني هذا مثل كمثل من يقول لن أسبح حتى أتعلم العوم, مش يعني مش هينزل البحر كي يسبح لحد ما يتعلم العوم على الشاطئ في الرمل. هو انت لن تتعلم حتى تنزل البحر وتخوض فيه. فدي وسيله من وسائل التعلم, فوارد جدا, وارد جدا كيان عمره قصير جدا. ده احنا بنتعلم بنتعامل مع احزاب بعتوله, الاحزاب الموجوده الوفد او غيره عمره قد ايه في السياسه, الاخوان المسلمين عمر طويل في الخبره السياسيه, فشيء طبيعي. ده بالعكس الاخطاء اللي حصلت عندنا لو قارنتها بتاريخ اي حزب تاني هتجد ان المعدل القياسي جدا عندنا ان احنا قليله جدا بالنسبه لهذه الفتره الوجيزه, مع اننا لم نخبر السياسه من قبل ولم نخوض فيها, لكننا ولله الحمد الاخوه كان يعني لهم انجاز لا باس به ويرجى يعني ان يزيد تحسنه. مش عايزين ان الدعوه تسخر لخدمه السياسه, لا, السياسه عشان تحمي حرية الدعوة, مش هتحقق أهدافك.